القاهرة. همسة عتاب. موضوع همسة النهاردة ورد من المستمع أحمد محمد إبراهيم المقيم في عزبة تحسين بني عبيد محافظة الدقهلية، والهمسة موجهة إلى السادة المسؤولين عن الري والسيد المحافظ. بيقول فيها: عندنا زي ما عند كل القرى في مصر ترعى بنروي منها أراضينا، لكن قبل ما أتكلم عن ترعتنا واللي بيجرى فيها عاوز أقول إني مبسوط قوي بالتوسع اللي حاصل في الأرض الزراعية والمشاريع الكبيرة اللي بتحصل في البلد، سواء في الطرق أو في الكهرباء وكمان المدن الجديدة. لكن ده يا بهوات يا مسؤولين، وخصوصا في الري وفي محافظة الدقهلية، ما يخليكوش تنسوا الأصل، البنية الأساسية اللي عشنا طول عمرنا عليها ولسه ما قدمناش غيرها. مش معنى أننا بنشتغل في الجديد أننا ننسى القديم. ترعة عزبة تحسين عندنا لو شفتوها هتعرفوا قد إيه إحنا عايشين في إهمال. ترعة يعني مجرى معمول عشان يوصل المية للأراضي الزراعية، لكن ترعة تبقى معمولة عشان تتحول لمقلب زبالة، أهو ده اللي مش ممكن أبدا. ترعتنا كده، الزبالة والمخلفات فيها أكوام لدرجة إن شوية المية اللي بينزلوا لنا ما بيوصلوش. طبعا احنا لينا المية اللي بتوصلنا، ولما ما بتوصلناش وما بنعرفش نروي أرضنا لازم نروح نشتكي، ولما نشتكي نسمع: لا، حصتكم في المية زي ما هي، الجدول واضح واحنا ماشيين عليه، مش كده يا صبحي؟ احنا مش ماشيين على الجدول؟ معلش صبحي صايم ومش هيرضى يجاوب، وشوقي نايم مش هقدر اصحي. طيب يا بيه، لو حصتنا زي ما هي فين الميه؟ طب وهي الميه هتوصل لكم ازاي يا ناصح من الزباله والمخلفات اللي في الترعه؟ طب ما تطهروها زي ما كانت بتتطهر زمان. يا سلام، وهو اللي بتقول عليه ده مش عاوز فلوس وميزانيات واللازم منه؟ انت شكلك مش من هنا. لا حضرتك، انا من هنا وواخد بالي قوي كمان يا سادة محترمين، وعشان كده انا بعت شكوتي، وكل امل ان صوتنا يوصل لكل مسؤول في محافظة الدقهلية. عاوزين المية توصل لنا في ترعة تحسين مركز بني عبيد محافظة الدقهلية. ممكن؟ همسة عتاب. رضا سليمان.